على أنها قائمة على السحر. ولهذا لو قريت في أي جريدة أن الطريقة الرفاعية تقيم حفل في مكان كذا، لو كنت في مثلا بلد غير المملكة طبعا وقريت هذا الإعلام، إيش رايح تشوف؟ سترى أناس يجوا في ميدان يدخلوا الخنجر من هنا يخرجوه من هنا، يحطوا نار يبلعوها، يجي واحد يحط مسمار يدقه في راس الثاني. هذه الطريقة الرفاعية، يعني سحرة، يعني سواء جاءت فرقة من الهند تعمل سيرك أو أي عمل من الأعمال أو جاءت الطريقة الرفاعية، لا فرق أبدا. فما هي أوراد غير مجرد أنها تعبد، هي طريقة سحر. ويظللون ويضحكون على الناس بذلك، ولهذا يقولون هذه من الولاية وهذا من الكرامة، هذه من الكرامة للشيخ أحمد الرفاعي. والحاجة هذه اللي ذكروها تكفي من جميع الأمراض، وحتى اللي راحوا أمريكا، ومع الأسف في المقابلة مذكور امرأة سعودية لكن من السعودية من الشرقية في لانا، وسألها الصحابي وقالت إن المدينة وعندنا مرض كذا كذا ودينا لهذه. سبحان الله، كيف من بلد الإسلام من بلد التوحيد وتترك العلاج في المستشفيات أو العلاج الصحيح بالقرآن وتروح إلى تلك المرأة لمجرد أن هذا كرامة؟ فهي المهم أنها سحر، طريقة سحر وشعوذة. لا مؤخرة يعني كثيرا من الناس. بالنسبة لكتاب قصة التماثيل وامثال هذا قدر الامر من الشيخ عبد العزيز بن باز الى الاوقاف والى غيرها من غير وزارة المعارف ينتج مع نسخ هذه الكتب مختصر تفسير ابن كثير وقصة التماثيل، قدر الامر بان تجمع فلا توزع بل تجمع كلها ولا تنشر ولا يراها أحد. ما في داعي من هذه التفصيلات يعني. هذا نجيب عليه وإن كان مسألة فقهية، لأن الأخ يعني يمكن الولد ولدي أصيب بمرض في اليوم الثاني من شهر رمضان ثم توفي في 25 من رمضان، ماذا يجب عليه نحو ولدي؟ أصوم عنه أم لا؟ لأنه لم يصوم إلا يومين. لا تصوم عنه، لا يجب عليك أن تصوم عنه، لا تصوم عنه ما دام لم يستطع أن يصوم فلا يصوم عنه إلا هذا الذي ذكرته وقيام النذر. لو نذر، لو مات مثلا أبوك أو أخوك ونذر أن يصوم فإنك تصوم عنه. أما الفريضة، الفريضة لا تجب. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يقول الله تعالى. نعم، يقول ذكر الشيخ ابن كثير في تفسير هذه الآية أن الله خلق الناس فقسم كافر من أصل خلقه ومنهم مؤمن، كيف نجمع بين حديث الفطرة؟ يجب أن نعلم أن أولا كلام ابن كثير رحمه الله قد يكون خطأ وقد يكون صواب، لكن ابن كثير إن كان قصد، أنا ما أدري أن الأخ نقله بالنص أو لا، لكن لا مانع أن قد يخطئ أي عالم، بس المقصود لا نخطئه في الأول. إن كان ابن كثير يقصد أنه خلقهم، خلق كل إنسان من الكفار على الكفر، هذا مخالف للحديث، وهذا لا نظنه بابن كثير ولا يقوله إلا إذا كان نقل قولا عن أحد من الناس مخالف. وأما معنى الآية وهو الذي قد يقصده ابن كثير رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخلق قضى أن منهم كافر وأن منهم مؤمن، هذا الذي قلنا لما تعرضنا لآية الميثاق، موضوع الميثاق الذي شرحناه وأطلنا فيه. نعم، هنالك قضى الله بأن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كفار، هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. فهو الذي خلقكم جميعا، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، منكم من اتبع الهدى وآمن منكم من اتبع الضلال، لكن كلكم مفطورون على الفطرة. كل مولود، ما قال المؤمنون، الكل مولود يولد على الفطرة. ويقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم لا تبديل أبدا، كل مولود يولد على ذلك. وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى في الحديث كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ فكل مولود يولد وهو على الفطرة وعلى الملة القويمة، ثم بعد ذلك البيئة تغيره على ضوان أو البيئة عموما. أخي قل وجدت أحد الناس وفي يده كلمة معلقة في عضده، فنطحته في ذلك فقال في يدي رعشة، وإذا أخرجتها من يدي عادت الرعشة، فماذا أقول؟ يعني هذه ما هي فجالة، ما هي شيء طبي، إن كانت شيء طبي بفجل اليد حتى لا ترتعد هذا شيء آخر، جبارة أو لطق أو أي شيء جب. وأما إن كانت كميمة فعلا يقصد بها ذلك وإذا أزالها ترتعد فهذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء إحدى نساء بيته وقالت إنها تذهب إلى عينها تدرف الدم باستمرار تسيل باستمرار، فإذا ذهبت إلى رجل فرقعها، رجل يرقي يهودي، إذا رقعها وقفت وإذا لم يرقها سالت. فقال ذلك الشيطان إذا ذهبت إليه اشتق، وإذا لم تذهبي نخسها. هذا الشيطان في هذه السبيلة، لأن تعليق التمائم من الشرك كما تعلمون. هذا الشيطان إذا أزالها رعى يده حتى يعود إلى الشرك، نسأل الله العفو والعافية. إذا قوي إيمانه فإنها لا تعود الرعى بإذن الله، ويجب عليه أن يزيلها إن كانت تميمة. هل سورة السجدة واجبة في كل جمعة؟ لأن بعض الناس اتخذوها عادة. لما أشرنا إلى موضوع السورة وسورة السجدة واليسار، لا نقول إنها واجبة، بل نقول إنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. طيب، ما يقوله بعض العلماء أو كما يقول الأخ إنها تصبح عادة، طيب وش إذا أصبحت عادة؟ يعني نحن الآن نقول إننا إذا دخلنا المسجد فإننا نصلي ركعتين، ونسميها العلماء سنة، ويقولون إنها سنة. العلماء الذين يقولون إن قراءة السجدة سنة يقولون إذا دخلت المسجد من السنة أن تصلي ركعتين. طيب ندخل ما نجلس، الحمد لله تعودناها، يعني صارت عادة. إيش صار؟ نعمة هذا التعود، أن نتعود السنة، أن نتعود أن نطبقها وأن نقيمها. فأنا الحقيقة لا أرى وجهها لقول من يقول إنها تترك حتى لا تتخذ عادة. إذا داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أي أمر فنداوم عليه، وإن لم نقم بوجوده ما في حرج في هذا. ما نوع الإرادة في قوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ إرادة شرعية، لأنها في أحكام النساء وأحكام الحجاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.